السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع معتقد جديد من معتقد أهل السنة والجماعة الذي أجمعوا عليه سلفا وخلفا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: وأفضل هذه الأمة والأمم كلها بعد الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. هكذا روي لنا عن أبي عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا: إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. هذا المعتقد هو معتقد عظيم، وفيه مفترق بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم، لا سيما الروافض، فإنهم يخالفوننا في ذلك. أفضل القرون هو القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفضل الناس هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله اطلع على قلوب الناس فرأى أن قلب محمد هو أطهر القلوب، اختاره لرسالته، ورأى أن قلوب أصحابه هي أفضل وأشرف القلوب، فاختارهم لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي القرن الذي بعدهم أفضل من الذي بعدهم، والقرن الثالث أفضل من القرون بقية القرون، وهكذا كلما مضى زمن إلا والذي بعده شر منه، كلما مضى زمن إلا والذي بعده شر منه. فهذه هي القرون المفضلة، وأفضل القرون هو قرن الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة فيما بينهم يتفاضلون. الله فضل بعض الأزمنة على بعض، وبعض الأمكنة على بعض، وبعض الأطعمة على بعض، وبعض القلوب على بعض، وبعض البهائم على بعض، وهكذا. والله وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. فأفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء من الأولين والآخرين أبو بكر الصديق ثم عمر. أبو بكر هو أول من آمن بالرسول، لم يتردد ولم يشاور ولم يداور، وآزر الرسول ودافع عنه وأنفق أمواله، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس هناك أمن علي بعد الله سبحانه وتعالى من أبي بكر الصديق، لازمه حتى مات صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. وكان حبه له عجيب جدا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة وصحبة. يوم جاءت الهجرة، هجرة إلى مكة إلى المدينة، استأذن أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم كما استأذنه الصحابة في الهجرة، فلم يأذن له، يقول: اصبر لعل الله يقيد لك صاحبا. فهاجر كل الناس وبقي أبو بكر، فجاءه الرسول صلى الله عليه وسلم في الهاجرة في وقت لم يكن عادته الإتيان فيه، شدة الحر، فدخل عليه فقال له: مه، يعني ما هذا؟ قال: الصحبة يا أبا بكر. قالت عائشة: فما رأيت رجلا يبكي من الفرح مثل ما رأيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يبكي من فرحه بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، لقد أعددت راحلتين وأنا أنوي أن يكون لي صاحب، وما كان لي بالبال أن تكون أنت صاحبي. فبكى بكاء كالرغاء من شدة الفرحة كون النبي صلى الله عليه وسلم يصاحبه رضي الله عنه. يكفي أبا بكر الصديق شرفا أنه أكثر الصحابة ذكرا في القرآن الكريم في مواقفه، بل إن الله تبارك وتعالى وصفه بالصدق، قال: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال عنه رضي الله عنه: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، يعني تزكية مطلقة بالإخلاص، توحيد التام والكامل عند أبي بكر الصديق. قال: وما لأحد عنده من نعمة تجزى. أبو بكر لما كان يعني يعين الدعوة بماله يرى العبيد مضطهدين فيذهب فيشتريهم، فيعلم الكفرة أن أبا بكر لابد أن يشتري هذا العبد، فيغالون في الثمن، يغالون في الثمن، وهو يزيد مهما طلبوا فإنه يزيد. اشترى بلالا واشترى عبيدا كثيرين وحررهم، فاتهموه، قالوا إنه يريد أن يخلف محمد وأن كذا وأن كذا، يعني التهم. فنزلت الآية من سورة الليل: وما لأحد عنده من نعمة تجزى، ليس هناك أحد عنده نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه الحج. هاي: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. بل قال ولا سوف يرضى، وصفه بأنه سيرضى بما يعطيه رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن الآيات التي نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه قول الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. هذه الآية من أعظم الآيات في مدح أبي بكر الصديق، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. شوف كم فضيلة. إلا تنصروه فقد نصره الله. أولا أبو بكر نصره بعد نصر الله، ثانيا ذكره قال ثانية اثنين، ولذلك لما يقول لك ثانية اثنين هو أبو بكر. إذ هما في الغار ذكره بأنه هو والرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول لا يذكر إلا مع الله، الله ورسوله. في هذا المرة ذكر الرسول مع أبي بكر. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، وصفه بالصحبة، لا تحزن، طمأنه بعدم الحزن. ثم جاءه به البشرى العظيمة: إن الله معنا. ثم جاءت الثمرة الأخرى: فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. هذه آيات لم يذكر فيها، ذكر زيد باسمه رضي الله عنه، قال: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. لكن هذه ليس فيها لا مدح ولا ذم، لكن الآيات التي ذكرت في أبي بكر الصديق كلها مدائح من رب العزة سبحانه وتعالى. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وما لأحد عنده من نعمة تجزى. تدري وش معنى أن الله يوصفك بالإخلاص؟ هذا الإخلاص الذي دعا إليه القرآن الكريم في 6375 آية، كل آية تدعو إلى الإخلاص. يجي آية تصف أبا بكر الصديق بأنه مخلص، وأنه لا طمع له في الناس أبدا، وأنه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس هناك واحد عنده فضل علي بعد فضل الله عز وجل مثل أبي بكر. في 114,000 صحابي ولا 118,000 صحابي رضي الله عنهم، يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس هناك أمن علي في مال وصحبة مثل أبي بكر الصديق. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: دخلت أنا وأبا بكر الصديق وأبا بكر وعمر، وخرجت أنا وأبا بكر وعمر، كان أبو بكر يعني الآيات تنزل بتصديقه، تنزل بتصديقه وذكر كلامه، كلامه اللي تكلمه تذكره الآية، مثل عمر رضي الله عنه، ولكنه هو أفضل من عمر، أفضل من الناس كلهم بعد الأنبياء. تقلع الأنبياء، أبو بكر أفضل من الناس كلهم بعد، من مولد آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يوما من الأيام قال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل أو راع يرعى الغنم، إذ جاء ذئب فأخذ خروفا، فجاء الراعي بعد خلفه وأخذ الخروف، وهرب الذئب وصعد فوق الجبل، فقال الذئب، الذئب تكلم، قال: من لها يوم السبع، يوم لا راعي لها إلا الذئب. فقال الناس: سبحان الله، ذئب يتكلم، وش معنى مش مصدقين، وإنما الذئب تكلم، هكذا تكلم كلام كما تكلموا بني آدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر، وهما غير موجودين، يوقع غيابيا عليهم بأنهم آمنوا. ثم قال: وبينما رجل يركب بقرة فالتفتت إليه وقالت: إنا لم نخلق للركوب، إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث. فقال الناس، الصحابة وكل الصحابة، سبحان الله، بقرة تكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر. وقال عليه الصلاة والسلام: كل باب وكل نافذة تغلق إلا خوخة أبي بكر الصديق. كان باب ونافذة راهي موجودة للآن، المسجد النبوي كله يغلقوه للغسيل وللتنظيف وللتنظيم وغير ذلك، تبقى هذاك الباب تاع أبو بكر وصية من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يغلق. الذي أحب أبا بكر الصديق فبحب الرسول صلى الله عليه وسلم أحبه. النبي صلى الله عليه وسلم وش يقول؟ يقول: إن من أبر البر بعد موت الرجل، أبا الرجل، أن يصل ود أبيه. يعني لو بغيت توصل حاجة البوك بعد ما يموت بوك، روح عند أحبابه وكرمهم، أكرم أحباب أبيك. فاللي كان يحب الرسول، اللي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول كان يحب ماذا؟ أبا بكر. سئل صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: ومن الرجال؟ قال: أبوها. حتى هو يموت صلى الله عليه وسلم يقول للناس: مروا أبا بكر يصلي بالناس، ثم يغمى عليه وثم يفيق، يقول: هل صلى الناس؟ يقولون: ما صلوا. قال: مروا أبا بكر يصلي بالناس. هذا وش معنى؟ هذا تصريح بأن من يخلفني أبو بكر الصديق، من أحب أبا بكر الصديق، من أفضل ومن أرشح أبو بكر الصديق. ثم يغمى عليه ثم يفيق، هل صلى الناس؟ قالوا: يا رسول الله، ما صلوا. قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، إن كنا صواحب يوسف. يعني وش معنى صواحب يوسف؟ قوله تعالى: إنه من كيد كنا، إن كيد كنا عظيم. قالوا: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل لا يبين، إذا قام يصلي توحد ما يفهمه، من ماذا؟ من البكاء، جزاك الله خير. إذا بدأ يصلي ولا حد يفهم قرايته. فقال لهم هذه الكلمة: إن كنا صواحب يوسف. قلت لكم: مروا أبا بكر الصديق يصلي بالناس فليصلي بالناس. هو رضي الله عنه أعلم الناس، أعلم الناس، سمع الآية التي نزلت: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. تكون تدير مشروع، نهار الافتتاح تاع المشروع تاعك، مشروع بناء وعرس ولا غير ذلك، ويقول لك: خلاص تمت الأمور والنجاح والفوز وغير ذلك، ماذا يجري للناس؟ يفرحوا، الله عز وجل أتم علينا النعمة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويهودي يلقى عمر رضي الله عنه، قال: آية في كتابكم يا عمر، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذاك اليوم عيدا. قال: ما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يهودي فهمها عرب أن هذه حاجة عظيمة، كون الله عز وجل ينزل كتاب 60 حزب، ها 60 حزب كلها تنزل، وتجمع وتحفظ والإيمان ينتشر والشريعة كلها هذه الشريعة عليكم تشوفوها مثلا فقه وأصول وسيرة وغير ذلك كل تفسير وقرآن وسبب نزول وغير ذلك كلها تمت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي نعمة التوحيد ورضيت لكم الإسلام دينا. فالناس فرحوا يوم العيد يوم جمعة فرحوا الناس ومبتهجين وأبو بكر الصديق يبكي فرحا ولا حزنا حزنا مالك يا أبو بكر يقول ليس بعد التمام إلا النقصان. هذه الآية تدل على أن أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اقترب وفعلا موت النبي صلى الله عليه وسلم رزية مصيبة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من عظمت مصيبته فليذكر مصيبتي. يعني إذا كان فقدت عزيز أتفكر بأن أعز منه روح وهو صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم روح. تدري وش معنى النبي صلى الله عليه وسلم يفرح؟ قال بلال رضي الله عنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء فيها كل شيء. فلما مات أظلم فيها كل ظلمت علينا الدعوة أظلمت عليهم. أنت راه يموت لك يعني حيوان بهيمة تموت لك تربيها تموت لك تخرج لك الدمعة وتحزن ويتعطل لك الأكل والنوم فما بالك إنه يموت لك واحد قريب ولا يموت لك أب ولا أم. وهذا قضاء وقدر. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم اقترب يعني لما نزلت الآية علم أبو بكر الصديق قال ليس بعد التمام إلا النقصان. واش كاين تعال حاجة آية أخرى فهمها عمر رضي الله عنه وهي إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الناس كلهم يفهموا بهذا نصر وهذا فوز وهذا غير ذلك. فعمر فهمها بما فهمها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. مناقب أبو بكر هي أعظم المناقب بعد الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يفهم الآيات. بل إن عمر رضي الله عنه لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم رفع سيفه وقال من قال إن محمدا قد مات لأضربنه بهذا السيف. إنما ذهب يناجي ربه كما ذهب موسى عليه الصلاة والسلام إلى طور سيناء فأخذه من شحمة أذنه وهو طائر من الحزن والألم وغير ذلك. فأخذه قال إن الله يقول إنك ميت وإنهم ميتون. وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال عمر رضي الله عنه سابقت أبا بكر فسبقني وعلمت أني لا أصل إلى سبقه. وكما قال رضي الله عنه قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا فجاءوا بالصدقات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم نصف المال. أتيت بالنصف وتركت النصف. وأبا بكر قال تركت لهم الله ورسوله. قال فعلمت أني لن ألحق بأبي بكر الصديق رضي الله عنه صديق هذه الأمة. ويسمى هو وعمر الشيخان. إذا قيل لك الشيخان فهما أبو بكر وعمر. للعلم أن الروافض الشيعة وش يسموه؟ يسموه أبو بكر وعمر. كيف يسموهم؟ يسموهم الجبت والطاغوت. نعم الجبت والطاغوت. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. بل إن الروافض يعلم أولادهم الصغار منذ يصير عنده عام ولا ستة شهور ولا يفيق يعرف هكذا يشري له لعبة ويخليه يحب ذيك اللعبة وبعد ذلك يأخذ ذيك اللعبة ويتلفها يودرها ولا يبيعها ولا يعطيها الواحد وغيره. يبقى الولد يبكي عليها يقول له مالك؟ يقول له لعبتي. يقول له أخذها بكير. بكير هو أبو بكر الصديق. فيحمل الولد الصغير الحقد على أبي بكر. السلف رضي الله عنهم كانوا يعلمون أبنائهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن، يعلموهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم حب كما يعلمونهم السورة من القرآن. شت انت مين تولي تعلم ولدك سورة الفاتحة؟ سورة الفاتحة تعلمها لولدك ولا بنتك، وتحرص أن يكون التعلم منك وليس من غيرك. وهذه بالمناسبة نقول لكم يا أخوانا لكرمها رب العالمين بولد أو حفيد أو بنت أو غير ذلك، يحرص كل الحرص على أن يعلمه على الأقل فاتحة قبل أن تعلمه لا تعلمها له من المعلمة ولا المربية. لما؟ لأنك من تعلم ولدك سورة الفاتحة كل ما يقراها أنت تأخذ أجرها. شعر غادي يقراها الولد هذا؟ يقراها لما يكون ضعيف ضعيف جدا، يقراها 17 مرة في اليوم. تصور هذا الولد يعيش 80 سنة، 80 سنة اللي علمه سورة الفاتحة واللي يدي أجرها. يذكرون أن وحدة يعني كانت في تدرج الدراسي، درست يعني البكالوريا ليسانس الدكتوراه الماجستير الدكتوراه وغير ذلك، ثم صارت باحثة، صارت باحثة في العلوم الدقيقة وغير ذلك، فتأهلت عرضت عليها المناصب العليا في الدولة، مناصب العليا التي تختار ما تشاء. فقالت أنا عندي اقتراح. ما هو الاقتراح؟ قالت أن أنشئ حضانة ذات مراحل وأنا أخذ المرحلة الأولى، أدرس فيها ماذا؟ أدرس فيها سورة الفاتحة للصبيان. هذا مكان؟ قال هذا مكان. أنت تستاهلي تكوني تتأهلي تكوني كذا وتكوني ذات منصب وذات إطار سامي وغير ذلك. فالذي يوفقه الله عز وجل لا يترك ابنه تعلمه غيره، لأن كل ما تعلمه سورة علمه سورة الفاتحة وسورة الإخلاص ولا المعوذات والإخلاص، غادي يقرأ بهم لما يكون ضعيف ما يحفظش القرآن، غادي لما يقوم يصلي يقرأ. احنا رانا كبار هكذا، لما تكون تعبان اسهل ما يكون لك ماذا؟ قل هو الله احد، فاتحه قل هو الله احد. فالسلف كانوا يعلمون ابنائهم حب ابي بكر وعمر، يذكرون لهم مناقبهم. هذه جمله من المناقب اللي ذكرناها قليله، والا فمناقب ابي بكر اكثر من ان تذكر واكثر من ان تحصر في مجلس صغير مثل هذا او قصير مثل هذا، وإلا ليس هو قصير، نقول قصير وما نقول صغير، الصورة نقول صورة قصيرة وما نقول صورة صغيرة. لاش؟ لأن مكاش صغير، كلها عظيم، إن القرآن عظيم مكاش صغير، عظيم. نقول قصيرة، صورة قصيرة مثل صورة الكوثر وصورة الإخلاص قصيرة، ما نقول صغيرة. والمجالس مجالس، نقول مجالس يعني قصيرة، وإلا فهي عظيمة لأن الله سبحانه وتعالى يباهي بها الملائكة. هذا أبو بكر الصديق وعمر رضي الله عنه، عمر الوزير الثاني للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أبو بكر ثبت الله به الأمة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، وثبت به الدين بعدما تزلزلت أقدام الناس بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، شيء عظيم. يقول الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الناس يعني لما يموت لهم عظيم مثلهم واحد عظيم يحزن عليه حزن كبير. واحد يكون في الحومة ولا في القرية، عندها باع في العبادة وباع في الإصلاح وباع في تزويج الناس والدلالة على الخير، ومعروف بتقواه وبإيمانه وبسنته وغير ذلك، يحزن عليه الناس. فإذا حزنوا عليه استغل الشيطان حزنهم، فماذا يفعل؟ يأتي ويصوره لهم في قبلتهم، يعني تبقى تشوف انت لما تصلي يبقى تتخيل لك الشخص. فيأتي الشيطان بمرحلة أخرى ويقول لهم لابد تصوروهم هكذا باش يجيكم، لكي يأتيكم الخشوع والعبادة والتعبد وغير ذلك. فأبو بكر الصديق ثبت الله به الدين، وإلا كانت تتزلزل الأمة وتتفرق. لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم جماعات خرجوا، واحدين ارتدوا، قالوا هذا الرسول اللي يموت يعني من الجهل تاعهم، ارتدوا راحوا يعني خرجوا من الدين. وواحدين آخرين لما جات الزكاة قالوا ما كانش زكاة، لأن السعاة الذين كانوا يسعون للزكاة يروح مثلا عند واحد عنده الزويل عنده الغنم يحسبوا له عنده 10,000 راس ولا 100,000 راس ولا غير ذلك يدي العمال والعمال الذين يسميهم القرآن والعاملين عليها ويحسبوا له ويدوا يأخذون ماذا؟ الزكاة ويعرفوا يختاروا ما يختاروا الغالية ما يختاروا الباقية لا السمينة ولا الباقية الضعيفة وإنما كما قال عليه الصلاة والسلام وإياك وكرائم أموالهم. لما جاءوا عند بعض الناس أثرياء هكذا كانوا يمدوا الزكاة للرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم خلاص ما نمدوش الزكاة الزكاة كنا نمدوها للرسول صلى الله عليه وسلم فاعتبرهم أبو بكر كفار مرتدين مع أنهم ماذا منعوا للزكاة برك منعوا الزكاة وسماهم مرتدين. أبو بكر مع عمر عندنا معروف بأنه قوي وشديد وما يتنازلش وغير ذلك فقال لأبي بكر الصديق أتقاتل ناسا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين والله لو منعوني عناقا إيش معنى عناق الحبل هذاك تاع الحلفة اللي كانوا الحبل تاع الحلفة اللي يربطوا به الزيلة هكذا واحد عنده غير زيلة واحدة يربط به الزيلة ويجمد هكذا الجدي ولا الخروف ولا غير ذلك قال لو منعوني عناقا أو عقالا عقالا يعني يعقلوا به الناقة كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فإذا من هو الشديد في الدين أكثر؟ أبو بكر الصديق. عمر شديد لكن أبو بكر شديد جدا لين في بعض المعاملات ولكنه في الدين لا تنازل عنده لا تنازل عنده. فأبو بكر من فضائله أنه ثبت الله به الدين. ثانيا أنه جمع الله به القرآن الكريم جمع به القرآن الكريم. القرآن كان في اللحاف والعصب والعظام والجريد وغير ذلك كان مكتوب في الجريدة عن النخل هكذا مكتوب هكذا بسم الله الرحمن الرحيم يكتبوا فيها صورة ولا جلود الحيوانات ولا عظام الحيوانات ومحزوم حزم مديور في ديار هكذا القرآن هكذا تلقاه 60 حزب ربما يكفيها لانجار كبير مستودع كبير هكذا باش دير 60 حزب. فجمع أبو بكر أراد أن يجمع القرآن قال لأبي بكر قال لعمر بن الخطاب أريد أن أجمع القرآن. عمر قال له يا أبا بكر أتفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يراوده ويقنعه قال حتى شرح الله صدري لما شرح إليه صدر أبي بكر الصديق. هذه أعظم حسنة كان اللي يقرأ المصحف الآن ليقرأ المصحف من الذي يأخذ أجره؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو صاحب مشروع جمع القرآن الكريم. وليس عمر فقط بل عند عثمان وعلي ودار عليهم واحد واحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وقنعهم وقال الله تعالى يقول ذلك الكتاب كتاب أنزلناه وهذا كتاب مبارك كتاب حتى أقنعهم بأنه لا بد أن يكون فيه. لكن هذا ماذا يدل؟ يدل على أن الصحابة ما يفعلوش حاجة لا يفعلون حاجة شيئا لا يعني لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فعلوا ذلك و يعني تطاوعوا و يعني وافقوا على ذلك حتى أقنعهم أبو بكر أيما إقناع رضي الله عنه. فبه وطد الله به الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم مات الاثنين ودفن يوم الأربعاء مات يوم الاثنين ودفن يوم الأربعاء لأن الأمر ليس بالسهل النبي صلى الله عليه وسلم عقد الألوية لكي يذهب الغزاة والفاتحون إلى الأمصار وغير ذلك وكانوا طبعا يعتبرون النبي عليه الصلاة والسلام الموحى إليه الذي يوحى إليه، أما أبو بكر لا يعتبرونه بتلك المنزلة. وكثير من الناس لم يأتوا للبيعة، كثير من الناس لم يأتوا للبيعة حتى أنزل الله سكينته عليهم وبايعوه، وجمع الله قلوب الناس على أبي بكر وحكمهم رضي الله عنه سنتين كانتا أشد من القرنين، أشد من قرنين. لو كان يحكم واحد زوج قرون ولا ثلاثة ما تجيش كما عامين تاع أبو بكر الصديق رضي الله عنهم. كم فيها من المشاريع، فيها حرب الردة، فيها حرب الردة، حارب المرتدين مسيلم الكذاب وجماعته والعنسي وغير ذلك. ومناقب أبو بكر أكثر من أن تحصى، وكفى به منقبا أنه نزل فيه القرآن يقول ثانية اثنين، وأنه قال وصفه بالإخلاص وما لأحد عنده من نعمة تجزى، ووصفه بالصدق قال والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ناهيك عما يدخل في عموم الصحابة، لقد رضي الله عن المهاجرين والأنصار، على النبي والمهاجرين والأنصار، ولقد رضي الله عن المؤمنين، عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة، علم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، علم ما في قلوبهم من ماذا؟ من الإخلاص، من الإخلاص. مش باقي ثلاثة نوقفوا هنا، لأن عمر غدوة إن شاء الله نقرأ على عمر رضي الله عنه، ولا ممكن يجي الشيخ عبد الخالق غدوة إن شاء الله يكون الدرس تاعك على نعالج. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نسأل الله أن يحشرنا مع أبي بكر وعمر.